يطلق القبول بمعنى تقبل الله لعمل العامل، وهذا هو أرفع المراتب وأسناها وأشرفها على الإطلاق وأعلاها، أن يعمل العامل العمل ويتقبل الله منه العمل. وذلك أن الله إذا تقبل القول والعمل فإن ذلك دليل على صلاح الإنسان، وكذلك حسن نيته وكمال قصده لوجه الله جل جلاله. وقد زكى الله عز وجل من تقبل منه العمل، فقال سبحانه وتعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. وهذا القبول أمر من الغيب، فالناس يصلون ويزكون ويحجون ويصومون ويعتمرون، ولكن لا يعلم من هو المقبول غير الله جل جلاله علام الغيوب. ولا ينكشف الغطاء إلا إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. فالإنسان في هذه الدنيا يعمل، ولربما رد الله أقواله وأعماله بسبب الذنوب. ولذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما: لو أعلم أن لي صلاة مقبولة لاتكلت، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. وكم من أمم تدخل إلى بيوت الله ومساجده وتخرج منها فلا يقبل إلا من القليل، وقد يجتمع الناس في صعيد واحد ولا يتقبل الله إلا من الأفراد. نسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا من المقبولين وأن لا يجعلنا من المحرومين، فإن من أعظم الخسران ومن أعظم الخيبة للعبد في الدنيا والآخرة أن يكون سعيه غير مشكور من الله جل جلاله. ولكن للقبول آثار وعلامات، ومن أهمها ما ذكره العلماء أن الإنسان إذا فعل الطاعة انشرح صدره للطاعة بعدها، ووجد نفسه تستقيم على الخير بعد فعل الطاعة، فذلك من أظهر الدلائل على القبول. فإن الحسنة المقبولة تدعو إلى أختها، كما قال الله جل جلاله: وأما من أعطى واتقى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. قالوا: ومن علامة قبول الصلاة أنها تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر، فإذا خرج المصلي من المسجد ووجد قلبه لا يطمئن إلى الحرام، ووجد قالبه يفر عن الفواحش والآثام، فإنه دليل على قبول الله لصلاته. أما إذا صلى وخرج من مسجده فباشر المحرمات وانتهك الحدود وغشيها والعياذ بالله، فذلك من الدلائل، فذلك من أصدق الدلائل على الحرمان. نسأل الله السلامة والعافية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.